أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنيه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم في شرح الشاطبية. رحبوا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مشاهدينا الأعزاء في سورة الأنعام، في فرش سورة الأنعام، وقد وصلنا إلى البيت 44 بعد 106. وأقرأ عليكم بيتين دفعة واحدة، يقول فيهما الناظم كما هو أمامكم على الشاشة: معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكوفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام وشام ينسينك ثقلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذان البيتان فيهم أكثر من كلمة. نعم. بدأ الناظم رحمه الله بالحديث عن كلمة خفية. في موضعيها، يقول في موضعيها يكسر الخاء شعبة. في ضمه كسر. نعم. كسر شعبة، إذن شعبة يقول خفية. خفية في الموضعين. نعم. في قوله هنا تدعونه تضرعا وخفية، وفي الأعراف في أيضا في قوله تعالى تضرعا وخفية هنا. نعم. وفي الأعراف في كل. نعم. الموضعين. نعم. يكسر الخاء شعبة والباقون يضمونها خفية. وثم بعد ذلك قال وأنجيت للكوفي أنجى تحول. هل. نعم. نتكلم عنه ولا نشوف المقطع؟ نعم. معا كل المقطع. نعم. وأنجيت للكوفي أنجى. الكوفيون حمزة عاصم وحمزة والكسائي يقول لأن أنجانا من هذه على الغيبة، الدلالة على الله سبحانه وتعالى. قبل أنجينا وكذا، هناك خفية وردت في الأعراف في موضعين وليست في موضع واحد. الموضع الأول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أو خفية هذه التي ورد فيها خلاف شعبة الكسر. بارك الله فيك. أما هذه خيفة وخيفة. نعم. خيفة هذه ليس فيها خلاف ليس من الخوف. تمام. بارك الله فيك، ذكرتنا إنه خيفة هذه متفق على أنها مكسورة. جميل. أما هي الخفية والخفية هي. نعم. التي فيها الخلاف. جميل. الكوفيون يقول لأن أنجانا من هذه، طبعا حمزة الكسائي لأن أنجينا من هذه لأنها عمالة. نعم. وعاصم يقول لأن أنجانا من هذه. الباقون لأن أنجيتنا. أنجيتنا. أنجيتنا. نعم. على الخطاب. نعم. نعم. قل الله ينجيكم يثقل معهم هشام. دخل هشام مع الكوفيين بالتثقيل، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. نعم. الكوفيون يعني الذين يقرأوا لئن أنجانا بالغيبة وليس أنجيتنا، لئن أنجانا يشددون يثقلون ينجيكم. ودخل معهم هشام. دخل معهم هشام يقرأ لئن أنجيتنا قل الله ينجيكم. هشام إذن يقرأ بالأولى أنجيتنا وهذه بالتثقيل، والثانية كذلك. صار عندنا ثلاث قراءات. نعم. ثلاث زمر للقراءات. نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان لئن أنجانا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم بالتخفيف. نعم. هشام لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها. جميل. الكوفيون لئن أنجانا أو أنجينا حسب ما عندهم قل الله ينجيكم. هذه ثلاث مجموعات. نعم. نعم.

نتابع الأبيات التي تليها وأقرأ أربعة أبيات معا، ويعني أرجو من الجميع الانتباه لأن هناك مجموعة من الخلافات التي ذكرها الإمام الشاطبي وتتبعه بعده المحققون من علماء القراءات، وهي خلافات غير معتبرة. نتابع هذه الأبيات الأربعة. يقول فيها الناظم: وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة، وفي همزه حسن، وفي الراء يجتلى بخلف، وخلف فيهما مع مضمر مصيب، وعن عثمان في الكل قللا، وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف، وقل في الهمز خلف يقي صلا، وقف فيه كالأولى، ونحو رأت رأوا، رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأبيات في رأى ورأيت ورأيتم، وبحسب تصريفاتها سواء كانت مفردة أو داخلة على مضمر. نبدأ برأى. أول شيء كلمة رأى، قال: وحرفي رأى كلا أمل مزن صحبة. حرفي رأى يا إخواني يعني المقصود بها الراء والهمزة. جميل. الحرفين يميلهما من المرموزهم بمزن صحبة، لهم حمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوان. وابن ذكوان يقول رئي كوكبا. نعم. وفي همزه حسن. أبو عمرو يميل الهمزة فقط دون الراء، يقول رأي. جميل. وفي الرأي يجتلى بخلف، ذكره الشاطبي هنا، وهذا من الذي تفضلت به قبل قليل، الخلافات غير المعتبرة حقيقة. العلماء والمحققون على أن هذا الخلاف الذي ذكره هنا للسوسي هو خلاف غير معتبر، يعني الراء مفتوحة قولا واحدا عند السوسي مثل الدوري. عند السوسي مثل الدوري. جميل. نعم. جميل. وخلف فيهما مع مضمر مصيب. إذا دخلت رأى على الضمير، سواء كان ضمير مخاطب رآك أو رآه، فإن الخلاف قد ورد فيها لابن ذكوان. نعم. يعني يميل يفتح الفتح والإمالة. رآه أو رئيه. تمام. الخلف فيهما يعني في الكلمتين، في الحرفين. في الحرفين. في الحرفين، في الراء والهمزة. يعني إذا كان بدون وجود ضمير مثل رأى كوكبا فهو يميلها قولا واحدا رئي كوكبا. تمام. إذا دخلت علي الضمير كان له الخلاف فيهما. رأيك كوكبا أو عفوا رأيك أو رآك. جميل. جميل. أما صحبة فهم يميلونها سواء كان داخل عليها ضمير أو ليس داخل عليها ضمير. المهم ليس بعدها ساكن. ليس بعدها ساكن. جميل. جميل. وعن عثمان في الكل قل لا، عثمان هو الإمام شعبة ورش رحمه الله. نعم. يقللها على عادته، على يعني مذهبه. وعن عثمان في الكل قل لا رأيه، يقلل كلا الحرفين. وله ثلاثة البدل في الهمزة طبعاً. أكيد. نعم. له ثلاثة البدل. نعم. وقبل السكون الراء أمل في صفا يد بخلف، أيضا هنا في صفا يد بخلف، في صفا. هذا البيت حقيقة فيه الإمالة لحمزة وشعبة فقط، أما خلاف السوسي هنا فهو غير معتبر كما يؤكد على ذلك شراح الشاطبية والمحققون في هذه المسألة. وقبل السكون الراء أمل رئة. نعم. رئة. نعم. يعني لا يقول رئة الشمس ولا رئة القمر، وإنما يقول رئة القمر ورئة الشمس، يميل الراء فقط. أحسن. يميل الراء فقط في صفا. حمزة وشعبة. وقل في الهمز خلف يقي صلة، أيضا هذا خلاف غير معتبر لدى علماء القراءة، فهو يعني خلاف ذكره الشاطبي رحمه الله، تتبعه النقاد والقراء فرأوا أن هذا الخلاف غير معتبر. يعني الهمزة إذا ورد في همزة رآك أو رأى بعدها ساكن، فالهمزة مفتوحة قولا واحدا عند الجميع. لا خلاف لا لشعبة ولا لغيره. مطلقا لا لشعبة ولا لغيره. طيب. وقف فيه كالأولى. وقف فيه يعني فيما بعده ساكن. إذا وقفت على رأى التي بعدها ساكن نعطيه نميل الحرفين. مزن صحبة. عاد على حالته التي ليس بعدها ساكن. يعني رأى الشمس إذا وصلنا نقول رئى الشمس. إذا وقفنا عليها نقول رئي. فنميل كل على مذهبه. كفيه كالأولى. تمام. كفيه كالأولى. نعم. ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا. كلمة رأت رأوا رأيت ليست داخلة في هذا المجال، فهي للكل بالفتح وليس فيها إمالة مطلقا. جميل. ليست من باب رأى. يعني رأت ماذا تميل شيخ أحمد؟ هتقول رأت؟ ليس فيها إمالة. رأت ورأوا ورأيت بفتح الكل وقفا وموصلة، يعني هذه ليست داخلة فيما أماله القراء في هذه الكلمات. والله أعلم. طيب الله يجزي خير، لخصت تلخيصا رائعا، نستمع إليها حتى يعني التطبيق نراه كيف. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، البيت الذي يليه ننتقل إليه، يقول فيه الناظم: وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى، والحذف لم يك أولا. هذه الكلمة اللي هي في قولي أتحاجوني في الله، أتحاجوني في الله، فيها نون مشددة مثقلة التي بعد الواو، أتحاجوني في الله، وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى. يعني ابن ذكوان قولا واحدا ونافع يخففون النون، وهشام بخلاف عنه، وهذا الخلاف هنا معتبر يعني له وجهان. يعني إذن ابن ذكوان وهشام بخلاف ونافع يقرؤون أتحاجوني في الله، أتحاجوني في الله، طبعا مع المد المشبع في الأول. طبعا بخلاف، ونافع بلا خلاف هنا في هذه المسألة طبعا هذا بالنسبة لي. والبقية بالتجديد النون أتحاجوني في الله، وهو الوجه الثاني لهشام، الوجه الثاني لهشام، ولذلك هذه الكلمة فيها مدان لازمان عند من لا يخفف، أما عند من خفف فليس له فيها إلا مد لازم واحد. طيب نستمع إلى التطبيق. قال أتحاجوني في الله وقد هدان، قال أتحاجوني في الله وقد هدان، قال في الله وقد هدان، قال أتحاجوني في الله وقد هدين. نتابع الأبيات، أقرأ ثلاثة أبيات معا. يقول فيها الناظم: وفي درجات النون مع يوسف ثوى، ووليسع الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء، واقتده حذف هائه شفاء، وبالتحريك بالكسر كفلا، ومد بخلف ما جاء، والكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا. تمام. بارك الله فيك. هذه الأبيات الثلاثة أيضا فيها عدة كلمات، بدأ في كلمة درجات، ولكل درجات مما نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء، وفي درجات النون مع يوسف ثوى، ثوى اللي هم الكوفيون يقرؤون بالتنوين، هنا يقصد النون يعني التنوين. التنوين طبعا. وفي درجات النون هذه التنوين أنها منونة في قوله تعالى نرفع درجات من نشاء. الباقون غير الكوفي يقول نرفع درجات من نشاء، درجات بالكسر بدون تنوين. هذا الكلمة الأولى. وليسع الحرفان أول يسع يعني للنظم البيت، وليسع الحرفان يحرك مثقلا وسكن شفاء. حمزة والكسائي يقولون والليسع، والليسع إسماعيل والليسع ويونس ولوطن، والليسع بلام مشددة وياء ساكنة. لها قال حرك مثقلا وسكن، حط هنا شحطة عندها انتهينا. حرك مثقلا عن اللام، عن اللام نعم، وسكن وسكن عن الياء بالضبط. يعني قول والليسع الباقون واليسع بدون تثقيل في الياء في اللام وفتح في الياء. جميل تمام جميل. طيب ناخذ الكلمتين طيب ونعود بعدها بهدى ومقتده. نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وإسماعيل والليسع ويونس ولوطا. الكلمة التي بعدها اللي هي قوله واقتده بحذف هائه شفاء وبالتحريك بالكسر كفلة، هذه في حالة الوصل. يعني حمزة والكسائي إذا وصلوا كلمة وقت فبهداه مقتده قل لا أسألكم، اعتبروا أن الهاء لها سكت، وهاء السكت نحتاجها متى؟ عند السكت عند الوقوف عند الوقوف. فقالوا لا ضرورة لها في الوصل، فلذلك قال فبهداه مقتدي قل لا أسألكم. جميل. ولذلك وقالوا بالكسر كفلة، بالكسر يعني بكسر الدال بهدى اقتده حذف هائه شفاء، حذف هائه شفاء صحيح. الآن بالتحريك بالتحريك الهاء، أنا أشير إلى أنه في حالة الوصل ليس من البيت لكن من خلال القراءة نقول فبهداه مقتدي قل لا أسألكم. جميل. العلماء قالوا لماذا حذفت؟ قال لأن الدالة مكسورة والكسرة واضحة في الوصل فلا ضرورة لبيانها. نعم. أما عندما نقف فنحتاج هذه الوظائف السكت أنها تبين حركة الوقت. جميل. جميل. وبالتحريك بالكسر كفلة اللي هو ابن عامر، ابن عامر يقول فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا. جميل. يعني يبقي الهاء مكسورة. نعم نعم. ومد بخلف ماجة، هذه الحقيقة أيضا الخلاف هنا غير معتبر. نعم. يعني هو يمد قولا واحدا، قولا واحدا. نعم. ابن ذكوان هنا يمد فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا. جميل. هذا ابن ذكوان، ابن ذكوان. يعني صار عندنا كفلة بالكسر، صار عندنا هشام بالكسر مع القصر اقتديه قل لا، اقتديه قل لا أسألكم. جميل. وابن ذكوان اقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا. جميل جميل جميل. والكل واقف بإسكانه اقتده بالضبط، يعني عندما يقف الكل أثبتها السكت الساكنة. ساكنة. نعم. يذكو عبيرا ومندلا، أعطانا الشيخ من عبيره وعبقه. يا سلام. يا سلام. جزاه يا سلام. الله خيرا ومندله ذاع صيتا ومندلا. نعم. نعم. الله. نعم. طيب نستمع إليها حالة الوصل لجميع القراء. فبهداه مقتديه، فبهديه مقتديه، فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا فبهديه مقتد قل لا أسألكم عليه أجرا فبهديه مقتد قل لا أسألكم عليه أجرا. جميل. انتقل إلى البيت الذي يليه وهو البيت 54 بعد 106. يقول فيه الناظم وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا. تمام. أي عبيرا ومندلا والآن صندلا عطور عطور فواحة من شيخ مبارك عليه رحمه الله. الحقيقة وهذه الحقيقة العلماء الذي يذكرونها للشاطبي أنها تفوق الطيبة. نعم تفوق الطيبة يعني الطيبة مباركة لكن هذه معانيها أعمق وأشمل وكان يتوسع فيها. هذا فضل السلف على الخلف. نعم ما شاء الله. الحقيقة هنا يقول أنه يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا منها يقرأها بالياء على أنها على ياء الغيبة كل من ابن كثير وأبو عمرو وأبي عمرو البصري اللي هما حق. نعم تمام. الباقون بتاء الخطاب تبدونها وتخفون تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا منها. جميل نستمع إليها. نعم نستمع إليها. تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وينذر صندلا. وينذر صندلا واضحة جدا كرائحة الصندل في في في في عبقه. جميل جميل. يعني شعبة رحمه الله يقرأ لينذر أم القرى ومن حولها لينذر ولذلك العلماء قالوا لينذر يعني كأن القرآن هو المنذر. نعم أما باقي القراء فيقول لتنذر يا محمد صلى الله عليه وسلم لتنذر أم القرى ومن حولها وطبعا هذا أمامنا على الشريحة لينذر بالياء الإمام الراوي شعبة ولتنذر باقي القراء الستة مع الراوي حفص في باقي القراء. نعم نعم طيب شيخ جزاكم الله خير انتهى وقت الحلقة لو هيك تعطينا أسئلة الأسئلة. نعم أسئلة الحلقة سيدي لخص السؤال الأول لخص مذاهب القراء في كلمة في إمالة حرفي رأى سواء كان بعدها متحرك أم بعدها ساكن وقفا ووصلا مشيرا إلى ما تقول مستشهدا بما تقول من الشاطبية. السؤال الثاني ما مذاهب القراء في قوله تعالى أتحاجوني في الله وأما السؤال الثالث فما مذاهب القراء في كل من الكلمات الآتية نرفع درجات من نشاء وفي قوله واليسع ويونس ولوطا وفي قوله فبهداه مقتده وضح مذاهب القراء في إثبات هاء السكت وحذفها وصلا ووقفا مستدلا لما تقول من الشاطبية. طيب جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. لقد تقطع بينكم أو لقد تقطع بينكم. نفتتح هذه الحلقة بهذا الخلاف بهذه الكلمة القرآنية المباركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. لا تبغي من الناس كفاء أخاك القاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا الذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل راحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير راحم ويا خير جدا وتفضلا أقل عثرتي وارفع بالأوامر